تامه. طب اتمرغ كده في التراب يمكن؟ لا بلا. فاغتسل فمات. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه قتلهم الله. انما شفاء العي السؤال. الانسان اللي ما يعرف يجب ايه؟ كان يكفيه ضربة وفي حديث ضربتان هكذا يمسح بهما وجهه وايه؟ ويديه خلاص وانتهى الموضوع. فاذا القضية الصحابة في ناس متشددة بهذا الشكل وفي ناس ميسرة بهذا الشكل. لكن لو حولنا الدين الى ان كل واحد ياخذ بالاحوط الاحوط الاحوط ندخل الناس في مشكلة. وكان ابن عمر يقول الحمد لله، عمر بن عبد العزيز يقول الحمد لله ان الصحابة لم يتفقوا على رأي واحد، لان لو اتفقوا على رأي واحد سبحان الله. مش الرجل الاعرابي لما دخل المسجد وصلى خلف الصديق خليفة المسلمين رضي الله عن ابو بكر، قال يا ابا بكر، قال له نعم، قال له اقسمت الا اكلم زوجتي حينا. ابو بكر ابتسم قال له لا تكلمها الى الليل. الرجل هو ماشي لقى عمر جاعد، قال ما اسال عمر بالمره زي اخواننا كده في سنة 1435 هجري لما يقول لك سألت 15 عالم ليه؟ الرجل قاعد جنبي في منى مرة بيقول لي يا شيخ نعم مشكلة حيرتني سنوات طويلة لا إن شاء الله ربنا معنا سألت فيها 12 عالم وأنت رقم 13. طب يا عم مش أفتوك؟ قال لا أنا عايز أسمع رأيك. خير إن شاء الله. ده الموضوع الفوائد بتاعت البنوك دي بالله عليك حرام ولا حلال؟ بس بالله عليك ما تقول حرام. لو يسألوه جاوب. انت مستني ليه؟ هو ناوي على اجابه معينه، يعني هو يضع العربه امام الحصان، ها؟ لا تروح لكده، اوعى تقول حرام، خلي بالك. فهذه مشكله، سبحان الله العظيم. فالرجل لقى عمر، قال ابن الخطاب، قال له نعم. قال له اقسمت الا اكلم زوجتي حينا. قال له لا تكلمها الى السنه القادمه. هو حر، ما هو شدد على نفسه. هو خارج دي علي بن ابي طالب بيلبس الحذاء بتاعه ماشي. قال ده ابو الحسن. يا ابا الحسن، قال له نعم. قال له اقسمت الا اكلم زوجتي حينا. قال له لا تكلمها الى يوم القيامه. قال الناس بتوع الصحابه دول كل واحد له راي، يعني ودين بكذا. فانتظر لما اجتمعوا في صلاه الصبح. قال له يا ابا بكر سالتك سؤالا قلت لي الا اكلمها الحين لغايه الليل، وعمر يقول لغايه السنه الجايه، وعلي يقول ليوم القيامه. فقال ابو بكر لما سالتني خطر ببالي قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين ايه تصبحون. يبقى الحين ده ايه 12 ساعه. طب وانت يا عمر؟ قال تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها. يبقى الشجرة تطرح كم مرة في السنة؟ يبقى قال له الحين عند عمر طلع الحين عنده إيه؟ سنة باللغة، سبحان الله. وأنت يا علي؟ قال ولتعلمن نبأه بعد حين. يوم القيامة تعرف أنت فين بالضبط، سبحان الله. قال طب بالله عليكم أعمل إيه؟ قال خذ برأي أبي بكر. مش كل واحد يقول لا أنا رأيي تمام، أنت ده فاهم؟ ده مش فاهم، أنا اللي فاهم. حكيت لكم مرة يمكن الله في الفضائية مرة في المدينة المنورة. راكب المصعد ففي حرمتين ورايا، فلما دخلت اعطيتهم ظهري. واحدة تقول للتانية مش ده الشيخ عمر؟ قالت لها نعم. لأن كان نفسي اساله سؤال. تقول تساليه ليه؟ ما تساليني انا. طب انت مالك الفتوى؟ ده عايز تشيلها. لا اله الا الله. الصحابة كانوا يتهربوا من الفتوى. يتهرب، يقول ايه يا عم دخلنا المسؤولية؟ روح لابن عباس. يا ابن عباس عندي فتية. ابن عباس أدب كله، يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر؟ مش عيب عليك العين تعلو على الحاجب؟ ده مع عبد الله بن عمر. يروح لابن عمر، يا ابن عمر عندي فتية، يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن الزبير اسمه من العبادلة الأربعة. يروح لعبد الله بن الزبير يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن مسعود؟ يروح لابن مسعود يقول له اتسالني وفي المدينه عبد الله بن عباس؟ ترجع ليه؟ للاول. يروح لابن عباس. عارف لو مستفتي من طراز موديل 2014 كان يعمل ايه؟ تتغلبونا خلاص يا حلال وخلاص. هو الشك في النية مش صادقة. يروح لابن عباس يقول له ما سؤالك؟ يقول له سؤالي كذا. يقول له مر علي غدا. مش يتسرع، مر علي غدا. يمر علي بكرة يسأل نفس السؤال، يقول مر علي غدا. ثلاث أربعة أيام، فابن عباس كل يوم يتغير صيغة السؤال، بدل متى تبقى كيف، كيف تبقى لماذا، لماذا تبقى. فيقول ابن عباس أجيبك عن سؤالك في اليوم الأول أم عن سؤالك في اليوم الثاني أم عن سؤالك في اليوم الثالث؟ أتريدون أن تجعلون جسرا تعبرون به أنتم إلى الجنة ونسقط نحن في قعر جهنم؟ برضو من الأمانة مع أهل العلم سبحان الله. فأنت يجب سبحان الله العظيم أن تيسر على نفسك وتيسر على غيرك، لأن هذه منح إلهية يأتي بها رب العباد لنعود إلى رحابه في مثل هذه الأيام. طيب، عايزين نضع أربع خمس نقاط كي لا نطيل عليكم. إيه اللي ممكن أعمله؟ أنت تأتي إلى المسجد. دائما إحنا بفضل الله في الخطبة لا نطيل على الناس أكثر من 20 دقيقة وربما أقل، لكن بصراحة نقعد في الدرس بعد الصلاة براحتنا ساعة ساعة، عايز يقعد يقعد. طيب، العجيب أن الإنسان على المنبر ينظر إلى وجوه الحاضرين، كل واحد جاي. الشيخ يحتاج إلى ساعة عشان يفك وجه هذا الذي أمامه، فك بس، يطلعه من الهم. عشان الشاعر العربي قال إيه؟ قال ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة. زوجته لما شافته مبتسم إيه؟ حصل لها رعب. قلت لها لا تنزعجي، أنا بخير سالمة، كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. سبحان الله، كان بيعمل تمرينات أحسن ينسى الإيه؟ الابتسامة، بيعمل تمرينات. لا إله إلا الله. والمسلمين في هذه الأيام حقيقة بيعتبروا أن أسنانهم عورة، وما هي بعورة؟ لا يرى أحد الأسنان لا ترى إلا وجوها عابسات مكفهرة ووجوها باهتات قد علاها الهم صفرة. أيها العابس في عبوسك أنت صخرة، فلا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. يا أخي لا، يعني سبحان الله، أنت الابتسامة دي المفتاح بتاع الشخصية، مفتاح قلوب الناس أن تبتسم. وما رؤي الرسول إلا بساما صلى الله عليه وسلم. فأنت إيه اللي ممكن تعمله؟ أول شيء لما تهجم عليك الهموم، أول شيء تذكر نعم الله، نعمة الإسلام، نعمة الدولة المسلمة، نعمة الأذان 5 مرات، نعمة وجود المساجد، وجود العلماء، الزوجة الصالحة، الأولاد البررة، الستر، النعمة، من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خلاص، لما تذكر كل النعم دي تستقبل الايه؟ الابتلاء. سيدنا أيوب جاءه فيما يروى يعني إبليس، قال له يا أيوب لو كنت نبي الله حقا لدعوته أن يفرج عنك كما أنت فيه. قال عشت 70 سنة وأنا صحيح البدن، وأنا منذ 18 عاما وأنا طريح الفراش، كان عنده شلل رباعي لحركة يد ولا رجل ولا غيره، وأنا أستحي أن أطالب ربي 18 سنة من المرض أمام 70 عاما من الصحة. 70 سنة وأنا صحيح. وبعدين في نقطة، أيام الصحة لا شقب فيها وأيام المرض لا صحة فيها. هي كده، لما تجيلك الأمراض تحمد الله. ليه؟ أول شيء الدعاء يصير في إطار المذلة لله، ولا يستجاب الدعاء إلا بمذلة، ولا يأتي النصر إلا أن تذل لله. قال ربنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ ولا أعزة أذل بس الإمام. فأنا لما أكون مريض أدعو الله بذلة. أقول لك شيء، لاحظ فضيلة الشيخ وهو يدعو على المنبر، واحد جنبك شاب كده بيلعب كمال أجسام ولا قوة إلا بالله، عضلاته تكاد إيه؟ أن تنفر في وجه الإمام. سبحان الله، اللهم اشف مرضانا، تلاقي أمين طلع من بطل الأجسام ده إيه؟ ضعيفة. لكن لو عنده كرب تاني وفك كربنا يقول آمين، ولو عنده ولد في الثانوية العامة وننجح أولادنا آمين، لكن المرض هو مش، لا لكن المريض المسكين يعني اللي قاعد على كرسي ولا اللي عنده ظهره واللي عامل عملية ده، اللهم اشف مرضان، امين، تطلع منه ايه؟ بحرقه.